وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، لنا شرف الزمان وشرف المكان وشرف الصحبة. شرف المكان أننا في بيت خصص لتلاوة القرآن، وشرف الزمان أن في ذكرى هجرة المصطفى سيد الأنام، وشرف الصحبة أننا نعيش بين رجال كرام، فالعزاء واجب النبلاء وسنة سيد الأنبياء. أيها السادة، مشاركة للأسرة الكريمة آل شاهين في ليلة تكريم الأمة الراحلة الكريمة التي لها من اسمها نصيب، كما قال نبينا الحبيب، فالراحلة الحاجة خيرية لها في الخير نصيب، كما بشر نبينا صلى الله عليه وسلم. وهي أيضا من آل شاهين، والنسب والصهر زوجها الراحل الكريم الحاج أنور الصاوي شاهين. فمشاركة لأبنائها الأكرمين أخي الكريم أنور الصاوي شاهين وأشقائه السيد وصلاح وحامد وعماد، كل عائلات شاهين، ممثلة أيضا في الأستاذ أحمد كامل شاهين والحاج سيد صبحي شاهين، وأيضا الحاج خالد شاهين والحاج ياسر. وإذا ما ذكرنا وذكرنا في عائلات شاهين فلا بد أن ندعو للراحل الكريم حاج عبد الرازق شاهين الذي سجل حلقات الشيخ الشعراوي من بدايتها إلى نهايتها تنتفع بها الأمة الإسلامية. وإن القرية الكريمة ما حرمت الخير دائما من أهل القرآن ومحبة أهل القرآن، فأستاذنا الكريم عبد العزيز عمران مخرجا وعلى نهج الحاج عبد الرازق شاهين، وهو سبب في حضورنا ونحن لذلك شاكرين، أنه كان صلة المحبة بيننا وبين آل شاهين. أيها الإخوة الكرام، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر أهل القرآن فقال هم أهل الله وخاصته. فهيا بنا لنستمع لقارئ كريم تميز بالصوت النبي الملائكي الرخيم وله في التلاوة أسس وتعاليم نتعلم من التلاوة، فهو قارئ كريم ومن بيت كريم، فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي نبت بيت القراء الأجلاء أعلام الإذاعة بطاروط بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي يتفضل مشكورا. دعينا الله تعالى له التجلي والإحكام والتمكين والتوفيق، ولنا التدبر والإنصات وحسن الاستماع، وأن ينفعنا جميعا بتلاوته، وأن يبلغ ثوابها ونور تلاوتها إلى روح سيدنا رسول الله، وإلى روح والدتنا المتوفاة، وإلى روح جميع موتى المسلمين، آمين يا رب العالمين. فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي يتفضل مشكورا مقبولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المدائن حاشرين لمدركون قال كلا فلما ترى فلما ترى Oh, مش يتحرك. الله يا ابو علي وأذلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن كذلك يفعل يحييني

صدق الله العظيم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين، وظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. نسألك الجنة ونعيمها، ونسألك شفاعة نبيك المصطفى، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. هكذا أيها الإخوة المعزون الأجلاء الكرماء، يا من أتيتم واجبا لآل شاهين النبلاء، استمعنا لما تيسر من سورة الشعراء، وقد تلا علينا ذاك العلم بين القراء، والذي تلا علينا من تنزيل السماء، وما تنزل إلا تثبيتا لقلب سيد الأنبياء. أمتعنا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، شقيق فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي، ونبت بيت القراء الأجلاء أعلام الإذاعة المصرية بطاروط بمحافظة الشرقية. شكرنا إلى حضراتكم جميعا باسم أبناء الراحلة الكريمة، أبناء الراحل الكريم الحاج أنور الصاوي شهيد، الأخ الكريم محمد أبو الشهيد وشقيقه السيد، وشقيقهما صلاح وأخيهم حامد وشقيقهم عماد. وأيضا نشكر إلى حضراتكم باسم الحاج الأستاذ أحمد كامل شاهين، وباسم الحاج السيد أبو صبحي شاهين، وباسم الحاج خالد أبو شاهين، والحاج ياسر أبو كامل أبو شاهين. أيها الإخوة الكرام، سنعود مرة أخرى إلى ساحة القرآن الكريم بعد تقديم شكرنا لصاحب الفراشة الذهبية والهندسة الإذاعية الحاج أشرف الأطروني والمقيم بمدينة طوخ. لحظات وننتقل إذاعتنا مرة أخرى لنستمع لفضيلة القارئ الشيخ محمد